إذن من مقاصد كتاب التوحيد بيان الوسائل والذرائع الموصلة، هذه الوسائل إلى الشرك مطلقا، بعضها قد يوصل إلى الشرك الأكبر وبعضها قد يوصل إلى الشرك الأصغر، والمقربة منه بيان للموصلة بالبراهين، يعني سيبين ذلك كله. بالبراهين جمع برهان، والمراد به الدليل، لكن الدليل إذا كان قاطعا لا يحتمل سمي برهانا، وهذا الصلاح أهل الوصول تبعا للمناطق. قال بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة، وعبر هنا بالقاطعة لأن التوحيد والشرك من الأمور المقطوع بها، يعني المجمع عليها، ليس من الأمور المختلف فيها. تنبه لهذا، التوحيد لفظا ومعنى مجمع عليه، الشرك لفظا ومعنى مجمع عليه، لا خلاف لا بين الرسل ولا بين أتباع الرسل في معنى التوحيد، ولا خلاف بين الرسل ولا في أتباع الرسل في معنى الشرك بنوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن هذه المسائل العظام من بيان التوحيد وبيان الشرك وبيان الإسلام وبيان الإيمان وبيان الكفر، هذه أمور مقطوع بها، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك أجمع الرسل على معنى التوحيد، ولذلك قال تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. هذا أسميه أعلى درجات الإجماع في الوجود. لماذا؟ لأنه مقطوع به من الجهتين، أولا من جهة الإثبات، فالذي أخبرنا به الله عز وجل في كتابه فهو متواتر قطعي الثبوت، كذلك من حيث الدلالة هو قطعي الدلالة، إذن هو قطعي من الجهتين، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وهو أعلى إجماع في الوجود البتة، وهو معنى التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال بالبراهين القاطعة، إذن هذه البراهين القاطعة تدل على معنى التوحيد، فمعنى التوحيد عند السلف وعند الرسل لا خلاف فيه البتة. لا ننظر إلى أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال الصوفية والقبورية ونحو ذلك ثم نقول التوحيد فيه خلاف أو اضطربت الأمة في مفهوم التوحيد، هذا يسلكه بعض قاصري العلم أن التوحيد وقع فيه نزاع، لا لم يقع فيه نزاع. ولذلك يقول بعضهم كذلك فيما يتعلق به بالكفر: الكفر نقيض الإيمان والشرك نقيض التوحيد، وكلاهما متداخلان. هل ثم خلاف في مفهوم الإيمان؟ الجواب لا، لا خلاف لا بين الرسل ولا بين أتباع الرسل، نقيض الإيمان كذلك لا خلاف فيه لا بين الرسل ولا بين أتباع، إذن مجمع على معنى الكفر كما أنه أجمع على معنى الإيمان.